ما لي أراك ضعيف القلب تأسرني، تهيم في دنيا الأشواق تحملني، على قربك ولم يكن ذاك ظني، أداوي الهوى وما مال القلب مني، أذرف الدمع حزينا وأسيل الدمع على وتري، صوتي حزين ثائر فلا تزد بحنينك همي. ما لي أراك ضعيف القلب تأسرني، تهيم في دنيا الأشواق تحملني، على قربك ولم يكن ذاك ظني، أداوي الهوى وما مال القلب مني، أذرف الدمع حزينا ويسير الدمع على وتري، صوتي حزين فلا تزد بحنين.